أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك وإن كلا لما ليؤمنون قلوب بقية بغافل عما

قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا يرحمكم الله أتموا صفوفكم واستقيموا واعلموا أنكم بين يدي الله فمن وصل صفا وصله الله توبوا إلى بارئكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Allah يحزنون.